أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعكم بالصحة والعافية. يقول السائل: ما حكم الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر في السفر؟ هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا جمع الجمعة مع العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في سفر، يعني ما صلى الجمعة في سفر، فلو كان جائز لكان في عرفات، فلما كان يوم عرفة يوم جمعة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يصلي جمعة، فهذا أيضا. وكذلك في تبوك 20 يوما ما صلى جمعة، وإنما صلى قصرا، لكنه لا يجمع أيضا لأنه مقيم. فالمهم أن جمع العصر مع الجمعة غير جائز أبدا وليس له أصل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مفارقة البلد للمسافر من حين خروجه من قريته أو لابد من مفارقة البنيان؟ لا بد أن يفارق البنيان حتى يحكم عليه بأنه سافر فعلا، إذا فارق البنيان يحكم عليه بأنه سافر فعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: هل للمسافر أن يصلي النوافل خاصة إذا زار المدينة النبوية؟ إيش؟ هل للمسافر أن يصلي النوافل؟ هل يجوز له يقول أن يصلي النوافل خاصة إذا أتى إلى المدينة النبوية؟ إذا كان يصلي مع الناس وهو الأفضل كما ذكرت لكم في الدرس، إذا كان يصلي مع الجماعة فإنه يصلي النوافل، إنما تسقط النوافل إذا صليت قصرا، فإن النوافل الرواتب تسقط ما عدا نافلة الصبح. أما إذا أحببت أن تحوز فضل الجماعة وتصلي في المسجد النبوي لتحصل على 1000 صلاة، فإنك تصلي النوافل وتؤديها كلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يؤخر الصلاة عن وقتها؟ من أخر الصلاة عن وقتها فهذا والعياذ بالله قد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وعذابه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال يؤخرونها عن أوقاتها، الذين يؤخرونها عن أوقاتها. وكذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها قد عرض نفسه للعذاب والعقوبة، لأن هذا فعل المنافقين، هم الذين لا يبالون. وهناك أناس نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يهدي الجميع، سمعنا أنهم يجعلون المنبه لصلاة الصبح مؤقتا على القيام للدوام العملي، وهذا لا شك أنه بعد طلوع الشمس. فمن فعل ذلك عالما متعمدا قادرا، يعني ليس له عذر، جعل هذا التوقيت من غير مبالاة، فإن هذا والعياذ بالله يقول بعض العلماء يكون مرتدا، لأنه ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، وهو قادر على أن يؤديها في وقتها، يجعل منبه ويجتهد ويقوم يصليها في وقتها ثم ينام حتى يأتي وقت الدوام. وأما أن يجعل الدين تابعا للدنيا فإن هذا وعياذ بالله من عباد الدنيا، فليتق الله الإنسان وليحذر من هذا العمل لئلا تخدم حياته به، فربما وعياذ بالله يعمل هذا العمل ثم ينام ثم تكون الخاتمة، فماذا يكون موقفه أمام ربه؟ نام وهو لم ينوي أن يقوم يصلي في الوقت، قد عزم أنه ما يقوم يصلي إلا إذا طلعت الشمس، إذا قام للعمل الدنيوي. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يجعل الصلاة نصب عينيه وأكبر همه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في غزوة الأحزاب وشغلهم الأعداء عن صلاة العصر وهي من أعظم الصلوات هي الصلاة الوسطى، قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. فهذا من أكبر ما يكون، يعني تأخير الصلاة عن وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صلاة الخوف خاصة بقتال الكفار أم يدخل في ذلك قتال أهل البدع كالخوارج؟ إذا كان هناك معركة فالكفار وغيرهم سواء، إذا كان معركة قائمة وجاءت الصلاة فإن المسلمين ما داموا مشغولين بحرب أعدائهم من أهل البدع الذين شرع لنا قتالهم فالحكم سواء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.